بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب وبل الغمام على مسألة تعدد الحكام وحكم طاعة الإمام. وكنا في المرة السابقة أو في المجلس السابق قد بينا وذكرنا الأحاديث أو الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب نصب إمام أو ولي أمر يسوس الناس ويدبر شؤونهم، وفرغنا من هذا. وأما مبحثنا الليلة فهو يبحث في موضوع الإمامة عند الرافضة الشيعة الإمامية الاثني عشرية، لتعلموا مدى الفرق الهائل ما بين الإمامة عند أهل السنة التي هي موضوعة بالأساس لحراسة الدين وسياسة الدنيا. لماذا هي الإمامة موضوعة في الإسلام عندنا عند أهل السنة؟ موضوعة لحراسة الدين وسياسة أمور الناس والرعية. أما الإمامة عندهم فشيء آخر، شيء آخر كلي تماما، جعلوها أصل الأصول وأساس الدين وعليه يتم الموالاة والمعاداة، بل عندهم صرحوا بأنها أعظم شيء عندهم في دينهم، قدموها على كل شيء. ومن لم يؤمن بالإمامة على طريقتهم ومنهجهم فليس بمسلم. وبداية نقول قد سمي الشيعة الإمامية بهذا الاسم نسبة إلى الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدون فيهم الإمامة. فأول هؤلاء، وكلهم طبعا بريئون منهم، أول هؤلاء علي رضي الله عنه، ثم ولده الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم ولده الآخر الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ثم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، ثم محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بأبي عبد الله الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد بن علي الهادي، ثم الحسن بن علي بن محمد العسكري، ثم انقطع نسلهم فلم يولد للحسن العسكري ولد، فقال جمهور الإمامية إنه ولد له ولد اسمه محمد المهدي، ولكنه أخفاه في داخل البيت في السرداب. لماذا قالوا هذا؟ لأن دينهم متعلق بماذا؟ بالإمامة. فإذا وجد الإمام قامت كل أحكام الدين، إذا ما هو موجود الإمام كل الأحكام معطلة. ولذلك رافضة اليوم هدموا مذهبهم من أساسه لما ابتدعوا ما يسمى بولاية الفقيه. فإن الولي الفقيه له هو نائب عن الإمام، والنائب له حكم المستنيب، عرفتم؟ وأنتم لا تعتقدون في هذا النائب الإمامة والعصمة وأنه يعلم ما كان وما يكون وغير ذلك مما هو معروف في عقيدتهم في الأئمة. فهدموا بسبب اعتقادهم بولاة الفقيه المذهبهم الباطل من أساسه أصلا. فإذا هؤلاء نسبوا أنفسهم إلى الأئمة الاثني عشر، فسمي هذا المذهب وهذه النحلة الباطلة بالشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية. ومهديهم هذا آخر واحد اللي هو اسمه محمد بن الحسن العسكري، هذا خرافة لا وجود له. فهم يزعمون أنه ولد سنة 255 هجرية وغاب في السرداب في سامراء سرداب البيت، ويؤمنون أنه حي إلى هذا اليوم وينتظرون رجعته. ويخالف الإمامية أهل السنة في موضوع الإمامة، فهم يرون أن الإمامة هي أعظم مسائل الدين والمعتقد، وهي ثابتة لعلي وأبنائه من ولد الحسين بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الأئمة معصومون عن الغلط والخلل والمعصية والضلال وغير ذلك، ويعتقدون أنه لا يأتيهم الباطل أي الأئمة من بين أيديهم ولا من خلفهم، ويعتقدون أن كل ذرات الكون تخضع للأئمة، وأنه لا يقاربهم في المنزلة ملك مرسل ولا نبي مقرب، أو العكس، نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهم يكفرون من لم يؤمن بالإمامة على مذهبهم، ويعتبرون الإمامة شرطا في قبول الأعمال، بل يعتبرونها شرطا في صحة الإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على ابن المطهر الحلي. ابن المطهر الحلي عاصر الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، كان في عصره وفي زمانه، فألف كتابا اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. إيش اسمه؟ منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. كل هذه المجلدات رد على موضوع إيش؟ الإمامة. ولكن من يعني تبحر شيخ الإسلام تراه أنه يستطرد استطرادات طويلة طويلة جدا، حتى إنه لا يرد فقط على الشيعة الإمامية، بل يرد على غيرهم من الطوائف والنحل الباطلة. والذي نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية مما يعني ذكرته لكم ملخصا في اعتقادهم بالإمامة، نقله أيضا عنهم غير شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا ابن خلدون في كتابه المقدمة ينقل مثل هذا الكلام، والجويني في غياث الأمم، وابن حزم في الفصل، وكل من كتب في الفرق نقل عنهم هذا، بل إنه مقرر في كتبهم. نحن حتى لا يقول قائل مثلا إنه أنتم تستندون إلى كتب أهل السنة في الرد عليهم، لا، يرجع إلى كتبهم نفسها فنجد مثل هذا. فمثلا هاشم البحراني عقد كتابا أو بابا خاصا في كتابه ينابيع المعاجز، عنده كتاب هاشم البحراني أحد مراجعهم، له كتاب اسمه ينابيع المعاجز، قال فيه، أعطيكم الجزء والصفحة، في الصفحة 35 طبعة إيرانية، قال الباب الخامس: أن عندهم عليهم السلام علم ما في السماء، تخيل، وما في الأرض، وعلم ما كان، وعلم ما يكون، وما يحدث بالليل والنهار وساعة وساعة، وعندهم علم النبيين عليهم السلام وزيادة. إيش هذا الغلو؟ هذا غلو يعني من أشنع ما يمكن أن يسمع من واحد ينتسب إلى الإسلام. فهذا نص من كتبهم يدل على غلوهم وغلوائهم، غلو وغلواء وضلال مبين في الأئمة، إلى درجة وصفهم بصفات لا يجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى، صفات لا يتصف بها إلا الله عز وجل، كعلم الغيب وعلم ما في السماء والأرض. وفي هذا الكلام أيضا تفضيلهم للأئمة على من؟ على الأنبياء، فإنه قال فيه: عنده علم النبيين وزيادة. وكذلك واحد آخر اسمه عبد الله شبر، المتوفى 1342 هجرية، له كتاب اسمه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، يقول في المجلد الثاني صفحة 397. هذا عبد الله شبر ملقب عندهم بالحجة، قد قرر أن من حالات الأئمة حالة برزخية روحانية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية، وإليه أشير في الدعاء: لا فرق بينك، يعني مين؟ رب العالمين، وبينهم، إلا أنهم عبادك المخلصون. سنأتي عليه. ويذكر ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق في كتابه علل الشرائع رواية مفادها أن عليا رضي الله عنه، وكذبوا عليه، يدخل يوم القيامة الجنة من شاء والنار من شاء. ويقول الخميني: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. من الذي تخضع له كل ذرات الكون؟ الله عز وجل. وإن من ضروريات مذهبنا، انظر، من الضروريات يعني التي تعلم من الدين عندهم بالضرورة وبالتالي يكفروا منكرها، إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا في كتابه الحكومة الإسلامية التي احتفى به وبها كل أرباب الحزبيات التي تنتسب إلى الإسلام الضالة المضلة كالإخوان وحزب التحرير والمودودي وغيرهم، كلهم احتفوا به وراسلوه عندما قامت هذه الحكومة البائسة حكومتهم، راسلوه وذهبوا إليه وأرادوا وقالوا له نبارك لك هذا، وهذا يكون مفتاح وبداية الخلافة الإسلامية. يريدون أي خلافة، حتى لو كانت خلافة من؟ خلافة الرافضة، أي خلافة يريدونها، المهم أنهم يريدون أن يعادوا. إنما سقنا هذا من أجل أن تبين ضلال، من أجل أن تتعرف على ضلال هذه الجماعات المنحرفة عن الإسلام انحرافا بينا عندما تتولى أهل البدع وتتولى أهل تتولى الرافضة، فإنهم يريدون أي حكم، المهم أن ينازعوا ولاة المسلمين الذين هم على السنة، الذين هم على السنة وليس عندهم شيء من هذه الضلالات والبلايا، وإن كان في معاصي عند يعني ولاة الأمر المسلمين، إلا أنه يعني لا يناقض هذا، لا يوجب هذا، اطفئ هذا يا أخوان، لا يوجب هذا الخروج عليهم ولا يجوز بحامل أحوال. ويقول أيضا وقد قلت سابقا، يقول الخميني إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصة، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة يجب تنفيذها واتباعها. وهذا أيضا في الحكومة الإسلامية صفحة 113. وقد ذكر محمد بن يعقوب الكليني، هذا الكليني بمثابة يعني من باب التشبيه، وحاشاه الإمام البخاري أن يكون مثله، من باب التشبيه وللتقريب بمثابة هو وكتابه بمثابة صحيح البخاري، يعني كتابه بمثابة صحيح البخاري عندهم فهذا كتابه الكافي الكليني يشتمل على قرابة 12 ألف حديث، منها 8000 حديث موضوعة مكذوبة، 8000 مكذوبة بهذا النص، مكذوبة موضوعة، والأربعة آلاف الباقية تدور ما بين الضعف والضعف الشديد جدا، والباقي اليسير الصحيح موجود في كتبنا، إنما أخذوه لأنهم ظنوا أنه يوافق مذهبهم، كبعض الأحاديث التي جاءت في العترة مثلا، الله الله في عترتي في أهل بيتي، هذه الأحاديث التي جاءت تثني على أهل البيت. هذا الكليني قديم، متوفى سنة 329 هجرية، يلقب عندهم بثقة الإسلام، له كتاب اسمه أصول الكافي، وكتابه هذا يعتبر عمدة الروايات الحديثية في مذهب الإمامية، ورواياته في الإمامة روايات لا خطام لها ولا زمام. هذا مثل يقوله العرب، يقولون للشيء الذي لا يستند إلى دليل قوي ولا يقوم على حجة، يقولون لا خطام له ولا زمام. والخطام والزمام هي عبارة عن حبال، يعني حبال يربط فيها الدابة، لكن يفرطون يقولون الخطام إذا ما لف على فم الدابة، والزمام إذا ما أدخل في أنفها، الدابة في الغالب من الإبل، إذا لف على وجهها أو على فمها وتشد من أجل أثناء المشي يقولون خطام، وإذا ما وضع في الفم في الأنف فشدت منه يسمى زماما. فيقولون هذه الدابة منفلتة لا خطام فيها ولا زمام، استعاروا هذا الكلام من أجل أن يقولوا الكلام الذي لا حجة له ولا دليل له ولا دليل عليه هذا لا خطام له ولا زمام. فالطعن في السلفيين الآن لا خطام له ولا زمام. قال ولا قيمة لها في ميزان النقد الحديثي، أو أنا أقول يعني إنه هذا الكلام لا قيمة له في ميزان النقد الحديثي حمك الله، وفي القانون المعروف والنظام المعروف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها عند العلماء، لأنها محض أكاذيب لا يقبلها عقل صحيح ولا يوافقها نقل صحيح صريح أو نقل صحيح غير صريح حتى، لكنها تمثل معتقدهم الفاسد ومذهبهم الكاسد. أريد فقط أن أسمعكم بعض أسماء الأبواب، لا نريد أن نأتي إلى كل شيء موجود تحت الباب، فقط بس تسمع بعض أسماء التبويبات في كتاب الإمامة الذي يشكل جانبا كبيرا جدا من كتاب أصول الكافي. فمن تلك الأبواب عقد كتاب الحجة وتحته أبواب الغلو بالأئمة، أول باب اخترته رقم 61 عنده، يقول باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. الحجة تقوم على الله، تقوم على الناس بماذا؟ ببعث الرسل وإنزال الكتب. هم يقولون الحجة لا تقوم على الناس إلا بإمام. الباب 65 باب فرض طاعة الأئمة، الله عز وجل أمر طاعة من؟ طاعة الله وطاعة رسوله. الباب 66 باب في أن الأئمة شهداء الله على خلقه. والباب 67 باب أن الأئمة عليهم السلام هم الهدى، مش الأنبياء هم الهدى، الأئمة. والباب 68 باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه. ثم باب جعله دون رقم، قال فيه باب أن الأئمة خلفاء الله في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى. فالطريق التي توصل إلى الله عز وجل هي طريق إيش عندهم؟ الأئمة. شيخ الإسلام ابن تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم يقول هذا الطريق المستقيم صراط الله المستقيم الذي نصبه الله ووضحه على ألسنة رسله. شوف كلام السلف ماذا يقولون هؤلاء. فإذا الصراط المستقيم وهو الطريق إلى الله عز وجل إنما نصبه الله عز وجل ووضح كيفية المشي فيه على ألسنة من؟ على ألسنة رسله. ومن الأبواب الباب 69 قال باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله. والباب 70 باب أن الأئمة هم أركان الأرض، مثل ما يقول الصوفية هناك أقطاب أربعة يمسكون الأرض. والباب 73 باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه. الباب 74 باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة، يعني مثل قول الله عز وجل فيه آيات بينات. من هم هؤلاء الآيات البينات؟ يقولون الأئمة. وهذا من التأويل أو التفسير الباطني، فإن من التفسير المذموم الضال المبتدع الخطير تفسير كفري للقرآن تفسير الباطنية. يقولون القرآن له ظاهر وباطن، أنتم أيها العلماء تعلمون الظاهر ولكن نحن نعلم الباطن. ومن هؤلاء الذين يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا الصوفية، فإن لهم بعض أنواع التفسير اسمه التفسير الإشاري. التفسير إيش؟ الإشارة أو الإشاري. يقولون أنتم تفهمون الظاهر ولكن هناك في شيء باطن لا يفهمه العلماء، مثل قول الله عز وجل مثلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية أمر للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يستمر بطاعة ربه حتى يأتيها الموت، وهي وإن كانت سيقت أو خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في ناحية سببها إلا أنها عامة في كل أحد بعده. فالأصل والواجب أن تبقى على طاعة الله عز وجل حتى الممات، لكن هم قالوا إيش؟ عبد ربك حتى يأتيك اليقين، مرتبة يصلها أقطاب الصوفية إذا ما وصلوا إليها سقطت عنهم التكاليف. فترى الواحد منهم يشرب الحشيشة والدخان ويمشي عريانا ويقترف المنكرات والعياذ بالله كإتيان البهائم والفواحش والزنا ونحو ذلك. في كتاب لواحد اسمه لواحد يوسف النبهاني، يوسف النبهاني، هذا الرجل هو أحد أجداد تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير. هذا يوسف النبهاني له كتاب اسمه كرامة الأولياء، كان أحد كبار الخرافيين الصوفيين، فذكر في كتابه الكرامات. ما هي هذه الكرامات؟ بعضهم كان يرى يمشي في الشارع عريانا، هذه كرامة، وبعضهم كان يرى يأتي البهيمة في الشارع، فلما يقال له إنه انظروا ماذا يفعل هذا، يأتي الفواحش يفعل كذا، يقولون له كذبوا أبصاركم، إنكم لا ترون الحقيقة، لا ترون الحقيقة، فهذا ولي من أولياء الله. انظر لهذه الباطنية ماذا فعلت في الإسلام، أعوذ بالله مما يقولون. نعم. وأيضا الباب 80 أو الباب 76، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة. الباب 80 باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة. الباب 83 باب أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة عليهم السلام. الباب 85 باب عرض الأعمال على النبي والأئمة. الأعمال إيش تعمل؟ تعرض على النبي والأئمة. والباب 87 أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، يعني حتى هم وصلوا إلى مرتبة أعلى من الملائكة والنبوة والأنبياء. الباب 89 أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. الباب 90 أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. وأيضا باب آخر أنه لم يجمع القرآن كله، لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. هذا شيء خطير، اللي هو قضية الطعن في ماذا؟ في القرآن، والاعتقاد بأن القرآن عند أهل السنة ناقص وفيه تحريف، والتحريف فيه بالنقص. هم يعتقدون أن القرآن التحريف فيه بالنقص لا في الزيادة. هناك سورة كاملة اسمها سورة الولاية، ماذا فعل الصحابة فيها؟ حذفوها. هناك مثلا بعض الكلمات، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ها، في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالوا هذه الكلمة في علي، فمثلا عندهم أنه القرآن فيه نقص بعض الكلمات بعض الآيات، وسورة كاملة اسمها سورة الولاية. وأيضا باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء. إذن عندهم أيضا أن الأئمة مؤيدون بماذا؟ بالآيات. ما هي الآيات؟ شو هي الآيات؟ المعجزات. أنه يعني من ذلك أنهم يقولون، سنأتي عليه، يقولون للشيء كن فيكون. تخيل، يقولون للشيء كن فيكون، ويعلم. وذكرنا لكم ما نقله هاشم البحراني أو قرره هاشم البحراني، أن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن. وأيضا يقول الباب في الباب 100، الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. والباب 120، أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، إذا شاءوا أن يعلموا أي شيء، إذا شاءوا يعلموا علموه. والأئمة يعلمون متى يموتون، يعلمون متى تأتيهم المنية، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. الله أكبر، يعني هذا شيء عظيم من الافتئات على الله عز وجل. يعني إن لم يكن هذا هو الكفر، فأين الكفر يكون؟ نعم. وأيضا أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء. هذا الباب 104. الباب 105، أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين علي، وأنه كان علي شريك رسول الله في العلم. والباب 107، أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وما عليه، يعلمون يعني ما له وما عليه، مآله في الآخرة في الجنة ولا في النار، كل شيء يعلمون. طيب لنختصر، يقولون إنه قد نص الرسول عليه الصلاة والسلام على الأئمة واحدا فواحد، هذا كذب، كذب له قرون. النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على إمام بعده، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إشارات ليس إلا، فلم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على إمام بعده. وأيضا يقول في الباب 50 بعد 100، باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم، وذكر فيه أحاديث مكذوبة أنهم مخلوقون من عليين، أرواحهم مخلوقة من فوق ذلك، مخلوقون من نور عظمة الله، كانوا بشرا وخلقا نورانيين، إلى غير ذلك من الخزعبلات. وأيضا يعتقدون أن الملائكة تدخل بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار. والباب 55 بعد 100 قال باب في أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. طب لماذا لا يحكمون بحكم من؟ حكم محمد عليه الصلاة والسلام. والباب 57 بعد 100 أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، وأن الأرض كلها للإمام، إلى غير ذلك من البلايا والرزايا. ونختم بمقولة شيخ الإسلام تيمية، فقد صدق في وصفهم عندما قال: هم أجهل الخلق، ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة. أجهل الخلق، ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة. وبهذا يعلم القارئ الكريم مدى التردي العقدي الذي وصل إليه الإمامية في موضوع الإمامة، لكن ما هو موقفهم تجاه المخالفين.